قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب أركان الحج والعمرة. بعد أن بيّن رحمه الله صفة الكمال، شرع في الإجزاء ببيان الأركان والواجبات في الحج والعمرة، فقال أركان الحج وأتبعها بالواجبات. الركن، ركن الشيء ما الذي تتوقف عليه في اللغة. الركن هو الدعامة، دعامة الشيء. فركن البيت دعامته التي يقوم عليها، والبيت يقوم على أركان، إذا زالت زال البيت. ومن هنا العبادات تقوم على أركان، إذا لم توجد لم يحكم بوجود العبادة. وهذا المصطلح وضعه العلماء لأن الشريعة فرقت بين قول وقول، وفرقت بين فعل وفعل، فهناك أفعال جعلتها مؤثرة في العبادة، وهناك أفعال لم تجعلها مؤثرة في العبادة، وهناك أقوال جعلتها مؤثرة في العبادة وأقوال لم تجعلها مؤثرة في العبادة. وقد بينا هذا في أركان الصلاة وواجباتها. وكذلك الحج له أركان وواجبات ومستحبات وسنن. قال رحمه الله: باب أركان الحج والعمرة. الركن تتوقف عليه الماهية بخلاف الشرط والواجب. وعلى هذا فإن أركان الحج لا يمكن أن يحكم بالحج إلا بها، وجمع لتعددها. وكذلك أيضا في العمرة لها أركان، فجمع لتعددها واختلافها. نعم. قال رحمه الله: أركان الحج: الوقوف بعرفة. الوقوف بعرفة وهو ركن الحج الأعظم، لقوله عليه الصلاة والسلام: الحج عرفة. وفي الحديث الصحيح عن عبد الرحمن بن يعمر الديلي رضي الله عنه أن أناسا من نجد أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، كيف الحج؟ فقال صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، من أدرك عرفة ليلة جمع قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك الحج. هذا الحديث حديث صحيح، رواه الإمام أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه بسند ثابت، وفيه دليل على أن الحج عرفة، أي ركن الحج الأعظم عرفة. قد عبر النبي صلى الله عليه وسلم بأسلوب التعظيم، ولذلك هذا الركن هو الذي أجمع العلماء على أن الحج يفوت بفواته. ولذلك يقول العلماء أنه ركن الحج الأعظم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عظم حتى جعله الحج، الحج كله. وليس المراد أن الحج كله في عرفة كما يعتقد بعض الجهل أنه إذا جاء إلى عرفة فالباقي ليس بواجب، وإنما خرج منه مخرج التعظيم كقوله عليه الصلاة والسلام: لا ربا إلا في النسيئة، وهي أساليب معروفة في لسان العرب. هذا الوقوف ليس المراد به الوقوف على القدمين، فإذا دخل عرفات في وقتها المعتبر أي ساعة من ليل أو نهار، دخل فيها واقفا أو جالسا أو محمولا أو كان في هذا الموضع ولو مضطجعا ولو منسدحا، فإنه يعتد به ويعتبر وقوفا، لكن أن يكون عاقلا ساعة الوقت المعتبر. وعلى هذا فإنه يصح وقوف من جاءته من جلس بعرفة في الزمان المعتبر، سواء كان نائما أو مستيقظا. واشترطنا أن يكون عاقلا، فلو كان مجنونا أو سكرانا أو مخدرا لم يصح وقوفه. وعلى هذا فلو فقد عقله أو أغمي عليه، لأن المغمى عليه فيه قولان، لكن إذا فقد عقله بالجنون أو بالسكر لم يصح وقوفه، سواء كان سكره على وجه يعذر به أو على وجه لا يعذر به. لكن في زماننا مسألة، لو أن شخصا سأل هذا الرجل جاء للحج وقبل يوم عرفة احتيج لعملية جراحية فخدر فوضع المخدر وجاء يوم عرفة، كيف نصحح حج هذا؟ نقول: إذا أفاق من تخديره، لو حمل إلى عرفة أو صنعت وضع له المخدر لعلاج أمر ضروري وهو بعرفة ولم يكن في الوقت المعتبر وجاء الوقت المعتبر، نقول: إن أفاق قبل انتهاء الوقت المعتبر ولو بلحظة من مخدره صح وقوفه. وأما إذا بقي في مخدره حتى طلع الفجر من يوم النحر فإنه لا يصح. وحصل بعض المسائل مرت علينا، فإنه ينقل حتى يفيق من مخدره، إذا كان له قدر الأطباء أنه يأخذ ساعة ساعتين وبقي على الفجر 3 ساعات أو 4 ساعات يمكنه أن يدرك الحج، وحينئذ ينقل ولو بالإسعاف ولو بالسيارة ولو للحظة واحدة يقع بها الوقوف. قال صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاتنا هذه ووقف موقفنا هذا أي ساعة من ليل أو نهار وكان قد أتى عرفات أي ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجه وقضى تفثه. هذا بالنسبة لاشتراط العقل. أما إذا كان الشخص نائما فاختلف فيه على قولين، منهم من اعتد بوقوفه من المغمى عليه النائم لا إشكال فيه، أما المغمى عليه النائم لا إشكال فيه، لأن النائم إذا أيقظته يستيقظ، والمجنون إذا أيقظته لا يستيقظ، وإذا نبات النائم ينتبه، والمجنون والمغمى عليه والسكران والمخدر لا يمكن أن يرجع إلى عقله وثوابه. ومن هنا اختلف عن النائم. ولذلك النائم في كما ذكر العلماء وبين العلماء والفقهاء في كتب قواعد الفقه يستصحب فيه الأصل، ولذلك إذا نام وهو عاقل فهو في حكم العاقل، لكن ولذلك يطالب بقضاء العبادة ويطوى في مسألة التكليف، لكنه يؤمر بالفعل بعد القدرة من التمكن. الشاهد أنه لو كان مغمى عليه، لو أغمي عليه، لو صدمته سيارة قبل الزوال، وقلنا إن الوقوف يبدأ بالزوال، فلما صدمته السيارة قبل الزوال أغمي عليه فبقي مغمى عليه، اختلف العلماء فيه على قولين. قال بعض العلماء المغمى عليه يصح وقوفه، ومذهب الحنفية والمالكية، وقيل أنه لا يصح وقوفه كما هو مذهب الشافعية والحنابلة. وقد بينا في مسائل العبادات المتقدمة أن المغمى عليه في حكم المجنون، والسبب الخلاف هنا هل يلتحق بحكم النائم أو بحكم المجنون. فالصحيح أنه في حكم المجنون، لأن المغمى عليه إذا نبه لا يتنبه، وإذا أوقظ من غيبوبته لا يستيقظ، فلا يصح قياسه على النائم. وعلى هذا لا بد وأن يكون عاقلا. لا يشترط للوقوف الطهارة، فيصح الوقوف من الحائض ومن الجنب ومن النفساء. والدليل على ذلك قول عليه الصلاة والسلام لعائشة اصنعي ما يصنع الحاج غير ألا تطوفي بالبيت، ولأن عائشة رضي الله عنها وقفت مع النبي صلى الله عليه وسلم وهي حائض، فدل على أنه يصح الوقوف من غير المتطهر، والأفضل أن يكون متطهرا. كذلك طبعا لا يشترط في هذا الوقوف الطهارة في الثوب والبدن الذي يقف فيه، على الأصل الذي ذكرناه في طهارة الطهارة من الحدث، كما لا تشترط طهارة الحدث لا تشترط طهارة الخبث. أما بالنسبة لوقت الوقوف، فأولا أجمع العلماء على أن من وقف بعد زوال الشمس إلى أن تغيب الشمس ودفع مع الإمام أن وقوفه صحيح مجزئ معتبر، لأنه وقوف النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في حجة الوداع، من زوال الشمس بعد الزوال إلى مغيب الشمس وذهاب الصفرة، هذا موقف النبي صلى الله عليه وسلم وبالإجماع معتبر. ثانيا أجمع العلماء على أنه لو وقف بعرفة قبل طلوع الفجر من يوم عرفة أو بعد طلوع الفجر من يوم العيد عيد النحر، يعني تقدم على الوقت أو تأخر، أنه غير معتد بهذا الوقوف. فلو أن شخصا ليلة عرفة ذهب قبل الفجر بنصف ساعة فوقف بعرفة ثم دفع فليس له حج، ووقوفه غير معتد به. ولو أن شخصا ذهب إلى عرفات ولم يصل إلى عرفات إلا بعد أذان الفجر من يوم العيد لم يعتد بوقوفه إجماعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فمن أدرك عرفات قبل الفجر فقد أدرك الحج، وكذلك قال عبد الله بن عمر من أدرك عرفة من ليلة جمع قبل الفجر فقد أدرك الحج. فإذا كان أدرك ما بعد طلوع الفجر أو أدرك قبل طلوع الفجر من صبيحة يوم عرفة فإنه لا يجزي. بقي السؤال لو أنه كذلك أيضا مما أجمع العلماء عليه، ثالثا مما أجمعوا عليه إذا وقف بعد غروب الشمس وقبل طلوع الفجر من يوم النحر أي ساعة ولو للحظة واحدة بعرفة صح ذلك وأجزأ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صحح وقوف عروة بن المضرس حينما وقف بالليل وقال وكان قد أتى عرفات أي ساعة من الليل أو نهار، فوقوف الليل قليله وكثيره سواء حتى لو للحظة، بل حتى لو أنه ركب سيارة وهو لا يعرف عرفات ثم ذهب السائق ومر بداخل عرفة بعد غروب الشمس ولو للحظة فإنه يجزيه. فالقصد غير مؤثر، لأن المراد أن يكون جرمه وجسمه داخل حدود عرفة في هذا الوقت المعتبر. إذن ما كان بعد الزوال إلى غروب الشمس موقف بإجماع، وما كان بعد مغيب الشمس أي ساعة قليلا كان أو كثيرا إلى أن يطلع الفجر موقف بإجماع، فهذان موضعان محل إجماع. وما كان قبل طلوع الفجر من صبيحة عرفة ليس بموقف إجماع، وما كان بعد طلوع الفجر من صبيحة يوم النحر ليس بموقف إجماع. بقي السؤال، إذا وقف بعد طلوع الفجر من يوم عرفة وقبل الزوال، فللعلماء في هذه المسألة قولان، وكذلك أيضا إذا وقف بعد الزوال ودفع قبل غروب الشمس ففيه أيضا قولان. أما بالنسبة لوقوفه بعد طلوع الفجر إلى زوال الشمس وخروجه قبل زوال الشمس، فالجمهور على أن وقوفه غير صحيح وأنه لم يحج، والواجب عليه أن يرجع ويدرك أي ساعة معتد بها على التفصيل الذي ذكرناه، وإلا كان غير حاج ولزمه أن يتحلل بعمرة شأن شأن من فاته الحج. من وقف بعد طلوع الفجر وقبل زوال الشمس من يوم عرفة لم يعتد بموقفه، وهذا هو مذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة في إحدى الروايتين عن الإمام أحمد، وانتصر لها شيخ الإسلام في الشرح. قول الثاني أنه يجزيه، وهو رواية ثانية عن الإمام أحمد. واحتج الذين قالوا بعدم الإجزاء بأن النبي صلى الله عليه وسلم أتى من منى ونزل بنمرة، ولما نزل بنمرة نزل قبل الزوال وانتظر حتى إذا زالت الشمس خطب الناس ثم بعد ذلك دخل بالعشي، فدل على أن الموقف لا يبدأ إلا عشية، دل على أن الموقف لا يبدأ إلا عشية. اجلس يا شيخ فيصل. على أن الموقف لا يبدأ إلا عشية. كل يوم ننبههم، كل يوم ننبههم، هذه عبادة، ما هو موضع كناسة ولا هو موضع، وسنضطر إلى إيقاف الدورة بسبب هذا التشويش، قبل ساعة من اليسار وبعد ساعة في اليمين، ما يصلح هذا، هذه أماكن عبادة، هذه نبهنا أكثر من مرة، حسبنا الله ونعم الوكيل. قلنا إذا وقف بعد، إذا وقف قبل الزوال فللعلماء قولان، استدل قول للجمهور أنه لا يصح موقفه ولا يقع حجه، وقول إنه يصح حجه ويعتد به وعليه دم إذا لم يرجع قبل المغيب على تفصيل في المذهب. القول الأول للجمهور قالوا لم يصح حجه لأن النبي صلى الله عليه وسلم نزل بنمرة، ونمرة ليست من عرفة إجماعا، وقالوا لا يمكن أن النبي صلى الله عليه وسلم يترك فضل النزول في المشعر في والمنسك وهو عرفات وينزل قبل حدودها ويتكلف هذا النزول إلا لأن الوقت لم يحن بعد للعبادة، ولذلك السنة واضحة في الدلالة على أنه لا موقف إلا بعد الزوال. ثانيا أن النص دل على أن عرفة لعشيتها، وقد جاء النص صريحا أن المباهاة في عشية عرفة، ومعنى ذلك أن عرفة معتد بها بالعشي، والعشي من بعد منتصف النهار، لأن الغدوة من أول النهار والعشي من آخر النهار، ويبدأ العشي من بعد الزوال. فقالوا إن هذا يدل على أنه لا موقف إلا بعد الزوال، أنه لا يكون الوقف الموقف إلا بعد الزوال، هذا من جهة النص. من جهة النظر قالوا، من جهة النظر قالوا إنها عبادة مؤقتة لا تصح إلا بعد الزوال كالرمي، ولذلك لا يبعد أن يكون الوقوف بعد الزوال وأن يكون الرمي بعد ذلك بعد الزوال، وكأن الزوال حد لهذه العبادات، فقالوا لا يصح الوقوف قبل الزوال كما لا يصح الرمي قبل الزوال. كذلك أيضا قالوا قياس ثاني، هذا من قياس شعيرة على شعيرة في العبادة نفسها وهي الحج، وقاسوا نظيرا على نظير من خارج، فقالوا لا يصح الوقوف قبل الزوال كما لا تصح صلاة الظهر قبل الزوال. هذه حاصل حجج الجمهور النقلية والعقلية، ولذلك قال الأئمة كل من تأمل النقل والعقل ظهر له بجلاء أنه لا موقف في عرفة إلا بعد زوال الشمس. وهذا هو القول المعتد به والمعتبر. هذا حاصل ما يقال بالنسبة للوقوف ولزمانه المعتبر. نعم. قال رحمه الله: وطواف الزيارة. الركن الثاني طواف الزيارة، الطواف بالشيء الدوران، والمراد هنا دوران مخصوص بشيء مخصوص بنية مخصوصة. والدوران المخصوص هنا دوران بالبيت الحرام على صفة مخصوصة من الشرائط المعتبرة للطواف بالبيت. الدوران بشيء مخصوص هو البيت، والمراد به البيت العتيق، وهو البيت الذي بناه الخليل عليه السلام، وعليه فلا بد في الطواف أن يدخل الحجر، وسيأتي بيانه في الشروط. بنية مخصوصة وهي نية التقرب إلى الله عز وجل كما سيأتي في الشروط. هذا الطواف وهو طواف الزيارة أجمع العلماء على أنه ركن من أركان الحج، والدليل عليه قوله تعالى: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. فأجمع العلماء على أن قوله وليطوفوا بالبيت العتيق المراد به طواف الركن وهو طواف الإفاضة، وكلهم متفقون على أنه ركن من أركان الحج. وهذا الطواف وهو طواف الركن بالنسبة لمسائل، طبعا أول شيء يشترط لكل طواف خاصة إذا كان واجبا النية، والنية أن يقصد الطواف ويقصد التقرب لله عز وجل. فالنية فيها الأمران: أن يقصد العبادة، فلو أنه دخل وطاف بالبيت يبحث عن صديق فأتم 7 أشواط، أو دخل وضع ابنه فجلس يطوف يبحث عنه ثم نواه عن الإفاضة لم يجزه، لأنه لا بد وأن ينويه عبادة قصد. قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله، وهذا لم يقصد عبادة الله، إنما قصد أمرا دنيويا. اشترط النية، واشترط النية لقوله عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فدل على أنه إذا نوى الإفاضة فهي إفاضة، وإذا لم ينوي إفاضة فليست بإفاضة. الشرط الثاني الاستتماء، أن يكون الطواف داخل البيت، داخل المسجد الحرام، فلا يصح الطواف من خارج المسجد الحرام، والدليل على ذلك قوله تعالى: وطهر بيتي للطائفين والعاكفين. فقال طهر بيتي، والمراد المسجد، فدل على أنه لا يصح الطواف في غير المسجد. ويستوي المسجد بطن المطاف والرواق ولو حال بينه وبين البيت حائل، مثل أن تحول زمزم وأبنية زمزم في القديم ومقام إبراهيم، فهذه حوائل لا تؤثر في الطواف، ولكن الذي يؤثر الخروج عن المسجد. يستوي أن يكون طائفا في الدور الأول أو في الدور الثاني أو الثالث، لأنه طائف بالبيت ودار بالبيت، وسطح البيت المسجد كأرضه، ولذلك أجمع العلماء على أنه لو صعد إلى سطح المسجد وهو معتكف فإنه لا يبطل اعتكافه. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه يوم القيامة من 7 أراضين، فجعل أسفل الشيء كأعلاه، فدل على أن أعلاه كأسفله، ولأن من ملك دارا ملك هواها، ولذلك يزيد له أن يبني في أدوارها وهذا ملك له. فهذا يدل على أن السقف يأخذ حكم الأرض ويجوز الطواف به، والأفضل أن يطوف في الأسفل لقوله تعالى: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم من أحق أن تقوم فيه. الشرط الرابع أن يبتدئ بطوافه من الحجر، وعلى هذا فلو ابتدأ من دون الحجر لم يصح، كأن يبتدئ من عند الباب أو بعد الحجر ولو بخطوة واحدة، فإنه يجب عليه أن يرجع ويبتدئ من الحجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ابتدأ من الحجر وأمر بالطواف 7 أشواط وفعل ذلك، وفعله بيان لواجب فهو واجب. الخامس أن يستتم هذه الأشواط 7، فلو أنقص منها خطوة واحدة كأن يطوف وقبل الحجر بخطوة يخرج، فإنه يجب عليه أن يتم الشوط الذي انتقصه، ولا يصح منه إلا إذا كان تاما. الشرط السادس الطهارة، لقوله عليه الصلاة والسلام: الطواف بالبيت صلاة. وهذا الحديث صححه غير واحد وقوى ورفعه، ونص فيه على أنه صلاة، فيأخذ حكم الصلاة، والصلاة لا تصح بدون وضوء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة بغير طهور. كذلك أيضا من الأدلة على اشتراط الطهارة أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف متوضئا، كما في الصحيح من حديث أم المؤمنين عائشة أنها رضي الله عنها أنه ابتدأ أول شيء بالوضوء ثم استلم الحجر، فما طاف إلا وهو متوضئ. ومن الأدلة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الحائض أن تطوف بالبيت لأنها غير متطهرة، فدل على اشتراط الطهارة. الشرط السابع ستر العورة، فلا يصح الطواف من العريان. وفي الصحيحين عنه عليه الصلاة والسلام أنه بعث إلى مكة أبا بكر رضي الله عنه في الحجة التي سبقت حجة الوداع ينادي ألا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان، فدل على أنه لا يصح الطواف من العاري، ويعتبر في ستر العورة ما يعتبر في الصلاة وقد تقدم. فلو طاف وانكشفت عورته أثناء الطواف بطل شوطه أو بطل طوافه وجهان عند العلماء على افتراق الأشواط أو استتمام الطواف بكله. الشرط الثامن، ومما أكد شرط ستر العورة، أن ابن عباس في تفسير قعنه رضي الله عنهما في تفسير قوله تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد أنها نزلت في عرات المشركين، كانت المرأة تطوف عارية إذا كانت من الحمص وتطلب الثوب من غير الحمص وتقول اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا منه فلا أحله، فنزل قوله تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، فأمر بالستر للطواف فدل على لزومه، ولكن قدمنا دلالة الحديث لأنها أقوى. كذلك الشرط الثامن الموالاة، فلا يفصل بين أشواط، بين الأشواط السبعة بفاصل مؤثر، فإذا أقيمت الصلاة وهو يطوف قطع وصلى ثم رجع إلى المكان الذي قطع منه، والأفضل أن يرجع من أول الطواف من أول الشوطة. فلو أقيمت الصلاة وهو في الشوط السادس وقف في مكانه فصلى ثم اعتد من المكان، والأفضل أن يرجع إلى الحجر ويلغي ما مشاه ويأتي بالشوط السادس من أوله، ولكن لو بدأ من موضعه أجزاء. فهذه كلها شروط ينبغي اعتبارها في الطواف، وينبغي كذلك أيضا من الشروط أن يكون الطواف بالبيت كله، فلو أنه اقتطع من الطواف جزءا من البيت جزءا ولم يطف، مثل أن يدخل بين الحجر وبين الكعبة لم يجزه، لأن في الحجر عدد من الأذرع تعتبر من البيت. والدليل على اشتراط أن يدخل الحجر قوله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق، والعتيق هو القديم، فأمر بأن يستتم البيت بالطواف. هنا مسألة، وهي أن الشاذروان ومعاقد أزر البيت، لأن من المعروف أن في الحجر في الأرض تقاصر منه البناء فانسحب إلى داخل البيت، وإلا هو استتمامه الشاذروان هذا من البيت، ولذلك إذا جاء يطوف البعض يرقى على هذا الحجر من أجل أن يقبل، فإذا احتسب هذا من البيت فحينئذ يكون قد أخل بطوافه، ولذلك ينصح هؤلاء ألا يرقوا على الحجر، لأن هذا الجزء أصله من البيت، وكان المفروض أن يكون طوافه من قبل الحجر لا على الحجر، وهذا قد مشى المسافة هذه كلها فتجده على وزرة الإحرام، الوزرة ستار الكعبة أو سترة الكعبة، يزاحم الناس ليصل إلى الحجر، فتجده قد اقتطع من البيت، ولذلك ينبغي أن يكون طوافه بالبيت تاما كاملا. وهكذا إذا جاء عند الحجر بعضهم يضع يده على الحجر، طبعا آخر الحجر ما في إشكال أنه ليس من البيت، لكن إذا جاء من أول الحجر فإن هذا القدر من البيت، ولذلك ينبغي أن يستتم البيت بطوافه كما نبه عليه الأئمة رحمه الله. هذه كلها شروط معتبرة لصحة الطواف. طواف الإفاضة ركن من أركان الحج كما ذكرنا. نعم. قال رحمه الله وواجباته الإحرام من الميقات. على هذا السعي ليس بركن، والصحيح أنه ركن وسيأتي. والنية لم يعتبر المصنف ركنا ولكنها ركن، وفصل بعض العلماء فيها بأن بعض العلماء أغفلها في الأركان لشبهيتها بالشرطية، ومنهم من أغفل الشرطية لشبهيتها بالأركان. وتوضح ذلك أن النية تارة تعامل معاملة الشرط وتارة تعامل معاملة الركن. ومن هنا لو أن شخصا جاء إلى الميقات ولم ينوي، لم نقل إنه قد حج، ولم نقل إنه قد دخل في نسك العمرة، فليس بمعتمر ولا حاج بلا إشكال، فهذا في نفي الدخول. ولو أن شخصا أحرم بالعمرة في غير رمضان ثم دخل وابتدأ طواف العمرة في شوال لكان متمتعا، مع أن الركن قد وقع، مع أن النية قد وقعت في غير أشهر الحج. قالوا الأول لشبهية الركن والثاني لشبهية الشرطية، ومن هنا مسألتها دقيقة، والتفريق في الموضعين يحتاج إلى فقه، وهي في شبهيتها بالركنية قوية جدا، لكن النية يتنازع أمرها. أول شبهيتها بالركنية من ناحية الدخول في النسك، وشبهيتها بالشرطية من جهة الاعتداد بالدخول في النسك كما ذكرنا من جهة الاعتداد. وعلى هذا فإن النية في مذهب طائفة من العلماء أنها ركن، حتى في المذهب منهم من النص اعتبرها ركنا. نعم. قال رحمه الله: وواجباته الإحرام من الميقات. الإحرام من الميقات يعني الاعتداد بالميقات، وليس مراد الإحرام الدخول، لأن الدخول هو النية، وإنما مراد أن يحرم من الميقات بمعنى أن يعتد بالميقات المكاني، وهذا واجب لقوله عليه الصلاة والسلام: هن لهن، ومن أحرم من دون الميقات فعليه دم، في قول جماهير العلماء رحمهم الله. وقد بينا دليل وجوب المواقيت في باب المواقيت. نعم. قال رحمه الله: والوقوف بعرفة إلى الليل. الوقوف بعرفة إلى الليل، وهي المسألة التي أخرناها في مسألة الوقوف، أن من وقف من بعد الزوال إلى غروب، ينتظر إلى غروب الشمس. بعبارة أخرى، أن من وقف في جزء النهار عليه أن يمسك جزءا من الليل، وأن من وقف من الليل لم يعتد له بالنهار. وعلى هذا فلو أنه جاء قبل غروب الشمس بوقت طويل أو قصير وبعد الزوال في الوقت المعتبر، لا بد وأن ينتظر إلى الغروب ويمسك جزءا من الليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم انتظر حتى سقط قرص الشمس وذهبت الصفرة كما في حديث جابر رضي الله عنه في الصحيح. فلو أنه خرج من عرفات قبل دفع الإمام، يعني خرج قبل الغروب ولو بلحظة، إذا خرج قبل الغروب فعلى حالتين: إما أن يرجع وينتظر إلى الغروب، أو يرجع بعد الغروب ويجلس ولو للحظة ثم يصدر، فحينئذ يسقط عنه الدم لأنه تدارك. وأما إذا لم يرجع وبقي على ما هو عليه فإنه يجب عليه دم. ما الدليل على اشتراط أن ينتظر إلى الغروب؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث عروة بن مضرس: وكان قد أتى عرفات أي ساعة من ليل أو نهار، فجعل النهار مطلقا ثم قيده بالسنة، فقيده بالسنة ابتداء وقيده بالسنة انتهاء في وقوف النهار، فدل على أنه لا يصح أن يقف قبل الابتداء ولا يدفع قبل الانتهاء، فإذا دفع قبل الانتهاء لزمه الدم لأنه قد وقف في الوقت المعتبر. فنقول: من وقف قبل غروب الشمس ولو للحظة صح حجه، لقوله: وكان قد أتى عرفات أي ساعة من ليل أو نهار. ويجب عليه الدم لأنه خالف فعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي جاء بيانا لواجب، فحينئذ يجب عليه الدم جبرانا لهذا النقص الواجب. نعم. قال رحمه الله: والمبيت بمزدلفة إلى نصف الليل. لكنه إذا خرج ورجع قبل الغروب لا إشكال، الرجع بعد الغروب ففيه إشكال، والأوجه أنه يجب عليه الدم إذا رجع بعد الغروب لأن الاعتداد إلى أن تغرب الشمس. نعم. قال رحمه الله: والمبيت بمزدلفة إلى نصف الليل. والمبيت بمزدلفة هو واجب من واجبات الحج، لأن الله عز وجل قال: فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. فأمر سبحانه وتعالى بالوقوف عند المشعر، وفسرت السنة ذلك بالمبيت تمهيدا للوقوف، وبات عليه الصلاة والسلام بالمشعر وهو مزدلفة، وقال: خذوا عني مناسككم، فدل على وجوبه. وهذا المبيت من العلماء من قال يجب أن يبيت الليل كله إن أدركه تاما، ولا يجوز له أن يخرج قبل الفجر حتى يقف بالمشعر. ومنهم من قال إذا جاء إلى مزدلفة العبرة أن يبقى ولو للحظة حتى ولو حط رحلة ثم مشى أجزأ كما يقول المالكية. ومنهم من يقول أنه ينتظر إلى منتصف الليل كما يقول الشافعية، وفي المذهب أيضا هذا القول. والصحيح أنه إذا جاء قبل الفجر لا يجوز له أن يخرج حتى يقف بالمشعر، لأن الله عز وجل أمر بذكره عند المشعر، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك وألزم به الصحابة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للضعفة من أهله. فإذا تأملت حديث الصحيح عن أسماء رضي الله عنها قالت أيه انتهى ما أرانا إلا غلسنا، قالت رضي الله عنها إن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للضعفة للضعن، يعني النساء والضعفة. فقولها أذن، والإذن استباحة لمحظور، ومن هنا قالوا إنه رخص للضعفة والعجز من أهله، والرخص استباحة للمحظور، فدل على أن الأصل وجوب ولا يرخص إلا للضعف ومن في حكمهم من الصبيان والنساء وكبار السن والمرضى ومن يقوم عليهم ممن لا يمكن أن يصبروا عن أو يحتاجوا إليه من أجل نقلتهم. المبيت بمزدلفة، ثم إذا قلنا إنه يرخص فيه للضعفة، فهل يخرج الضعفة من منتصف الليل بعد منتصف الليل أو يخرج بعد سقوط القمر؟ قال جمهور القائلين بالمبيت الشافعية والحنابلة، قال جمهور منه العبرة بمنتصف الليل، وقال بعض العلماء وهو رواية عن الإمام أحمد أن العبرة بسقوط القمر. وإذا تؤملت النصوص أن الإذن للضعفة ليس فيه نص يدل على منتصف الليل تحديدا، ولكن حديث أسماء رضي الله عنها أنها قامت تصلي وهو في الصحيح، فقالت لابنها عبد الله هل غاب القمر؟ قال لا، فقامت تصلي ثم قالت هل غاب القمر؟ قالت لا، قال لا، ثم قالت في الثالثة هل غاب القمر؟ قال نعم، فدفعت. قالوا إن هذا تفسير للرخصة، وأنها امتنعت من الدفع حتى غاب القمر، ومغيب القمر يكون لبقاء منزلتين من منازل القمر قبل الفجر، وهذا أقل من ساعتين بالتقدير عند أهل الحساب والفلك، لأقل من ساعتين يغيب القمر قبل الفجر، وهو يعادل سبع الليل أو الثلث إذا كان الليل من مغيب الشمس إلى طلوع الفجر، فهو السبع للكل والثلث للقدر الذي ذكرناه. هذا القدر بعض العلماء يقول تبتدئ منه الرخصة، واعتدوا بمنتصف الليل لأنه ثبت أنه أذن للضعفة ولم يأتي ما يفسر، والإذن يكون بعد الدخول في أكثر الليل، وأكثر الليل يبدأ من بعد منتصف الليل، ومن هنا قالوا أن من بعد منتصف الليل يجوز له أن يدفع. والحقيقة لا إشكال أن فعل أسماء فيه تحوط أكثر أن ينتظر بالضعفة إلى سقوط القمر. نعم. قال رحمه الله والسعي، والسعي بين الصفا والمروة، والصحيح أنه ركن من أركان الحج، وقد بينا ذلك في قوله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، فهي من شعائر الله الواجبة كالوقوف بعرفة، وإن كان وجوب كما أن الوقوف بعرفة من شعائر الحج وهو ركن، كذلك أيضا المبيت الطواف بين السعي بين الصفا والمروة يعتبر لازما من هذا الوجه. أكدت هذا السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حبيبة بنت أبي تجرات رضي الله عنها، وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم سعى بين الصفا والمروة وقال أيها الناس إن الله كتب عليكم السعي فاسعوا، فقوله كتب بمعنى فرض، فدل على لزومه. وكذلك أيضا قالت أم المؤمنين عائشة لعمري لا أتم الله حج من لم يسعى بين الصفا والمروة، ولأن الله عز وجل قال ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، فجعل تعظيم الشعائر من تقوى القلوب، وجعل الصفا والمروة من الشعائر، والتقوى فعل الفرائض وترك المحارم، فدل على أنها فريضة. فالشاهد أن النصوص قوية، وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر من لم يسق معه الهدي أن يسعى بين الصفا والمروة، أن يطوف ويسعى بين الصفا والمروة، أن يجعلها عمرة. فالسعي في الحج وفي العمرة ركن من أركانهما وهو الصحيح. نعم. قال رحمه الله والمبيت بمنى، والمبيت بمنى. وقد قدمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للعباس أن يبيت بمكة ليالي التشريق من أجل سقايته، والرخصة استباحة المحظور، ودل على وجوب المبيت. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم بات بمنى ليالي التشريق، ووقع فعله بيان الواجب فهو واجب. قال رحمه الله: والرمي. والرمي رمي الجمرات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رمى الجمرات، رمى جمرة العقبة ورمى الجمرات أيام التشريق، ووقع فعله بيانا للواجب فهو واجب، وهو واجب. نعم. قال رحمه الله: والحلق. والحلق أو التقصير، عبر بالحلق التنبيه على مثله، حلق والتقصير أنه من النسك وهو أصح قوله العلماء. قال رحمه الله: وطواف الوداع. وطواف الوداع لقوله عليه الصلاة والسلام: اجعلوا آخر عهدكم بالبيت طوافا، وهو أمر، والأمر يدل للوجوب. نعم. قال رحمه الله: وأركان العمرة. الطواف. الطواف هو السعي والنية على التفصيل الذي ذكرناه. نعم. قال رحمه الله: وواجباتها. الإحرام. الإحرام كما ذكرنا، الإحرام من الميقات، وأما الإحرام بمعنى نية الدخول في النسك فقد قدمنا فيه التفصيل أن فيه خلاف بين كونه ركنا أو شرطا. نعم. قال رحمه الله: والسعي. والسعي بين الصفا والمروة، قد قدمنا ذلك. العمرة لا بد فيها من الطواف والسعي، السعي ركن فيها وقد قدمنا الدليل على ذلك. نعم. قال رحمه الله: والحلق. والحلق والتقصير، هذا يعتبر جعله من الواجبات، والصحيح أنه جعله من الحلق يعتبر من الواجبات ولا يعتبر من أركان العمرة كما ذكر المصنف رحمه الله. نعم. قال رحمه الله: فمن ترك ركنا لم يتم نسكه إلا به. فمن ترك ركنا فإنه لا يتم نسكه إلا به، فلو ترك الوقوف بعرفة بطل حجه، لأن عمر بن الخطاب هكذا لو فاته الوقوف بعرفة، لأن عمر رضي الله عنه أمر هبار بن الأسود حينما فاته الوقوف بعرفة أن يتحلل بعمرة وأن يأتي بحج بدل وأن يمضي في فاسده، وهكذا بالنسبة لمن تركه قصدا، وهكذا لو ترك طواف الإفاضة فإنه يبقى في ذمته إلى الأبد، فلو خرج في الحج ولم يطف طواف الإفاضة يرجع إلى طواف الإفاضة ولو بعد 10 سنوات، لأن الله أمر به وهو في ذمته، فإذا جامع فإنه يأتي بعمرة ثم يتحل ثم يأتي بالطواف قبل العمرة ثم يتم عمرته وعليه دم. نعم. قال رحمه الله: ومن ترك واجبا جبره بدم. لأن الواجبات تجبر بالدم، وفي الحديث: من ترك نسكا فليهرق شيئا، من ترك شيئا من نسكه فليهرق دما، اختلف في رفعه ووقفه، وقد انتزعوا ابن عباس رضي الله عنهما من آية التمتع وهو انتزاع صحيح وفصلناه في المذكرة، فدل على أنه يجب عليه جبره بدم، ولذلك وجب الدم على الآفاق دون المكي جبرانا للنقص وهو الإحرام من الميقات، فدل على وجوب الضمان. نعم. قال رحمه الله: ومن ترك سنة فلا شيء عليه. ومن ترك سنة فلا شيء عليه، فلو أنه ترك الدعاء بعد رمي جمرة الصغرى أو الوسطى فلا شيء عليه. قال رحمه الله: ومن لم يقف بعرفة حتى طلع الفجر يوم النحر فقد فاته الحج. نعم، هذا الفوات، من فاته الحج فإنه يتحلل بعمرة. نعم. قال رحمه الله: فيتحلل بطواف وسعي وينحر هديا إن كان معه وعليه القضاء. أما فوات الحج فقد نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم في عروة، حديث عروة بن مضرس وحديث عبد الرحمن الديلي رضي الله عن الجميع، وأما كونه يتحلل بعمرة كما أمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه هبار بن الأسود وعليه دم من قابل، لأنه قضاء وسنة الراشدة أمر بها عمر بن الخطاب رضي الله عنه إن تيسر له، ولا عليه دم، عليه الصوم. نعم. قال رحمه الله: وإن أخطأ الناس العدد فوقفوا في غير يوم، في غير يوم عرفة أجزأهم ذلك. لأن العبرة بالناس كلهم والوقوف بالناس، فلو أخطأوا فإن العبرة بجماعة المسلمين فحجهم صحيح. نعم. قال رحمه الله: وإن فعل ذلك نفر منهم فقد فاتهم الحج، كما حصل لهبار بن الأسود، ظن أن يوم العيد هو يوم عرفة ففاته الحج وحكم بفوات الحج. نعم. قال رحمه الله: ويستحب لمن حج زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه رضي الله عنهما. الاستحباب حكم شرعي، وقد اختلف في هذه المسألة، فالأصل يقتضي أنه لا يشد الرحل لزيارة القبر، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، وذهب الجمهور إلى الجواز ونصوا على ذلك في كتبهم كما هو موجود في المناسك، وقالوا إن زيارة القبر ليست للموضع والمكان حتى يلزم فيها ما ذكر، والصحيح أنه لا تشد الرحال إلا للمسجد فيقصد المسجد ثم بعد ذلك يزور النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لو وقع فيها خلاف، وقال ببعض العلماء فما دام الحمد لله أن هناك زيارة للمسجد فتقصد بها زيارة المسجد وتخرج بها من خلاف العلماء، فلا شك أن هذا السبيل أبين وأحوط لدين الإنسان، فيبدأ بزيارة المسجد ثم بعد ذلك يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه. والأصل الشرعي يقتضي أن المسلم يأخذ بالاحتياط في دينه حتى يستبرئ، فالنص بيّن أنه لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى، فيقصد المدينة ويزور مسجدها لفضل الصلاة فيه، فالصلاة فيه بألف صلاة، وعلى من زار المدينة أن يرعى الحرمة والحرمات وأن يحرص على الخير والذكر وطاعة الله عز وجل، فيبدأ بالمسجد فيصلي التحية ثم بعد ذلك يقف يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم السلام الشرعي، ثم على أبي بكر وعمر وهما صاحبا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو فعل السلف والخلف من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، أن من أتى المدينة ابتدأ بتحية المسجد ثم سلم على النبي صلى الله عليه وسلم السلام الشرعي. وما يفعله بعض الجفاة وبعض الجهلة الذين يزهدون بعض طلبة العلم حينما يأتون لأول مرة إلى المدينة، حتى إن بعضهم يقول ما في داعي أن تزور النبي صلى الله عليه وسلم والعياذ بالله، يخالف السلف ويزعم أنه يتبع السلف وهو مخالف لهم، فنحن نقول زر النبي صلى الله عليه وسلم الزيارة الشرعية، فينبغي المسلم أن يكون بين الإفراط والتفريط، ولا ينبغي له أن يمنع من شيء مشروع، لأن الأئمة والسلف على ذلك، حتى ذكر شيخ الإسلام أن من أتى المدينة يعني من غير أهلها ولم يسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يزره فقد جاء ببدعة وحدث، لأن المعروف من فعل السلف أنه يحيي المسجد ثم يسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه. فما يفعله بعض الشذاذ الذين يخالفون جماعة المسلمين وإجماع السلف من زيارة النبي صلى الله عليه وسلم والسلام عليه بعد الوصول إلى المدينة أمر منكر مردود، خاصة إذا علم، ولقد قال بعضهم يتباهى بذلك يقول إن من فضل الله علي أن لي بالمدينة 25 عاما ما وقفت يوما على القبر والعياذ بالله. فالمحروم من حرم، فلا ينبغي لبس الحق بالباطل، بل نقول سلم على النبي صلى الله عليه وسلم السلام الشرعي، ومتى كان السلام على النبي صلى الله عليه وسلم منكرا، ومتى كان السلام على النبي صلى الله عليه وسلم شيئا يتبرأ منه، علينا أن نكون وسطا بين الإفراط والتفريط. فالسلام على النبي صلى الله عليه وسلم قربة، ولا شك أنه طاعة إذا كان سلاما شرعيا راعى فيه المسلم الآداب الشرعية. وليتأمل قوله عليه الصلاة والسلام: ما من مسلم يسلم علي إلا رد الله علي روحي فأرد عليه. فمن هو السعيد الذي يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم سلامه، يرده عليه بالسلام والرحمة والبركة؟ ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم يرد بالأكمل والأفضل، لأنه مأمور أن يحيي بأحسن. فالظن بهذا، فالمنبغي أن نتبع النص الوارد وأن لا يبالغ الإنسان في تزهيد الناس من السلام على النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا هذه المبالغة التي يفعلها بعض أهل البدع والحدث، خاصة إذا كان من سكان المدينة كل يوم يذهب وهو يسلم ذاهبا آتيا للسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا خلاف ما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم، ولا ينبغي الغلو في هذه المسائل وأخذ الأبناء وأخذ القرابة كل يوم يذهب ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ما فعله السلف وفيه غلو، والمسلم وسط بين الإفراط والتفريط، وعليه أن يأخذ بالقصد، ثم إذا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم عليه أن يأخذ بالسنة والعدل وأن يتبع الوارد، وأن لا يحدث من الكلمات التي لا أصل لها والأسماء التي لم ترد للنبي صلى الله عليه وسلم فيبالغ في سلامه وإطرائه، بل عليه أن يتأسى بالسلف الصالح بالسلام الشرعي على النبي صلى الله عليه وسلم، ويجزيه عن الإسلام والمسلمين خيرا على ما قام به من أداء الرسالة وتبليغها صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، وجزاه عنا خير ما جزى نبيا عن أمته وصاحب رسالة عن رسالته. نعم. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب الهدي والأضحية. سنتوقف إن شاء الله الدورة، سنتوقف إلى بداية الدراسة إن شاء الله في أول جمعة، احتمال تكون هناك دورة للهدي لأن تحتاج إلى توسع، نترك المجال لطلاب العلم أن يراجعوا هذه المسائل إن شاء الله في أول جمعة، سيتوقف الدرس حتى ليلة الجمعة في الأسبوعين القادمين، ففي أول جمعة في الدراسة ستبدأ إن شاء الله الدورة، ونتم فيها إن شاء الله الأضحية، مسائل الأضحية والعقيقة، أن انتهينا من مناسك الحج، نسأل الله أن يتقبل وأن يجعله علما نافعا وعملا صالحا. وأوصي طلاب العلم بضبط المسائل أوصي بتفريغ الأشرطة إن أمكن، ثم اختصار هذه الأشرطة بذكر المسألة ودليلها، حكمها ودليلها، ويصبح هذا ملخصا خاص للطالب. وليعلم كل طالب علم أنه مسؤول عن ضبط هذا العلم، فالاستكثار من العلم دون ضبطه مسؤولية عظيمة على طالب العلم، عليه أن يضبط هذه المسائل وأن يراجعها وأن يجد ويجتهد في شغل وقته بهذا العلم النافع، ويحرص في أثناء مراجعته على ترتيب المسائل، لأن ترتيب المسائل في المذاكرة يعين على الضبط أكثر. وأهم شيء الإخلاص والجد والاجتهاد مع صدق العزيمة. نسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكمان يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يتقبل منا هذا العلم خالصا لوجه الكريم موجبا لرضوانه العظيم، وأن يغفر لنا ما كان من الزلل والخطأ. أثابكم الله فضيلة الشيخ، وجعل كل ما قلته في ميزان حسناتك، وأن يظلك الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ويغفر لك ولوالديك ولجميع المسلمين.